الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. بينا فيما مضى أولياء الرحمن، وذكرنا أولياء الشيطان، وبينا أن الله هو الولي الحميد. فإذا سمي الولي، ذكرنا أسماء، يعني جعلنا الولي من أسمائه الحسنى، يعني أردنا بذلك الله ولي، يعني اسمه العظيم، فمعنى ذلك أنه بهذا المعنى لا يحل لأحد أن يتوجه لغيره مما هو خاص بهذا الاسم العظيم. يعني هو الذي يلي أمر العباد، جميع الخلق يلي أمرهم ويتولى تدبيرهم، وهو الحفيظ عليهم، وهو المهيمن عليهم، وهو الآخذ بنواصيهم. هذا معناه الولاية: ولي، مدبر، مصلح. والألفاظ قد يأتي اللفظ لأكثر من معنى، وقد يستعمل أحيانا، يعني مثلا كلمة رب، تسمعون الواحد يقول رب هذه الدار ورب البيت على الدار من الدور، هذا ربها فلان. والحيوان رب هذه الدابة، رب هذه الدابة، يعني مالك. لأن العرب استعملوا كلمة رب في ثلاثة معاني، في ثلاث معاني العرب استعملوا كلمة الرب في ثلاث معاني: في السيد، هذا واحد، وفي المصلح، هذا اثنين. السيد المصلح المالك، اللي مالك الرقبة، مالك الرقبة يسمى ربها. والرباب اللي بيجيب القدر، اللي يكون يعني صدى بصدى وذا وذا، يبدأ يجيب مادة من المواد اللي تجليه، يسمى رباب. يرب المعون يعني يصلحه. والشاعر يقول: كانوا كسالئة، يعني واحد يجيب الزبدة حقها، الزبد حقها اللي هو جامد وتحطه على النار تسليه. يقول: كانوا كسالئة حمقاء إذ حقنت سلاءها، يعني الزبدة حقها في سلاء، في كانوا كسالئة حمقاء حقنت سلاءها في أديم، يعني قربة من الجلد غير مربوب، يعني ما هي مصلحة، باخروك عشان تحط من فوق وهو يسيل من تحت. إذا حطت المسلوق فيها اللي هي سلأته يسيل من تحت. فسمى القربة يعني مربوبة، يعني مصلحة. ومع نفس عند الرباب، الناس يعرفون يعني في كثير من البلاد يعرفوا كلمة رباب، يعني اللي بيصلح القدور، اللي بيبيضها وينظف ويجليها. والرب السيد، النفس المع الرب السيد، يعني اللي له عبد، لما كان في الناس عبيد زمان لهم مماليك يسمى سيده ويسمى ربه. وذلك لما هزم المسلمون يوم حنين، إذ أعجبتهم كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض ما رحبت، قال واحد من اللي توهم داخلين في الإسلام، ما خالط الإيمان شغاف قلبه، ما خالط تو داخل في الإسلام، ما من أهل مكة، من مسلمة الفاتح، ما خالط الإسلام شغاف قلبه ولا إيمان، فلما شاف المسلمين يفرق قال والله والله ما يردهم إلا بحر جدة. الآن بطل السحر والساحر، يعني سمى النبي محمد ساحر وسمى الذي جاء به السحر، قال الآن بطل السحر والساحر. فقال لواحد جنبه من جماعة اللي توهم دخلهم بالسم اسكت، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من هوازن. ما هو هوازن هما اللي بيقتلوا بيقتلوا بيقتلوا قريش، هما اللي بيقتلوا قريش، والله لا يقتلوا نبي محمد هوازن وثقيف، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني، يعني صر ربي رجل من هوازن، يعني خلي محمد يصير هو سيدنا والملك حقنا، ولا يكون واحد من هوازن هو ربنا ومالك. يقول والله لأن يربني رجل مبين. فاستعمل كلمة ربي في معنى السيد، ويستعمل كلمة ربي في معنى الملك كما قلت، ويستعمل معنى المسيح. هذه أسماء أربعة أبدا تطلق على الله فيقر الله رب، بس هو الرب المطلق السيد المالك المصلح الذي لم يبلغ سؤدده ولا تمكنه من خلقه أحد، وما أصلح لا يفسده أحد، الذي يصلحه الله لا يفسده الناس، ما يستطيعون فساده، ومالكيته للخلق في الدنيا والآخرة، مالك يوم الدين نقرأ في السبعة مالك يوم الدين كل يوم 17 مرة، مالك يوم الدين أو نقرأ مالك يوم الدين، فله الملك والسلطان والقهر على عباده في الدنيا والآخرة، يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. كذلك كلمة ولي، قلت لك إن كلمة ولي كان يستعملها المشركون بأصنامهم، ولما بعث الله حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أبطل الأنداد والأصنام، وحمى جناب التوحيد من كل شائبة شرك، ونزل لهم في الآيات الله عز وجل في الآيات ويلهم إن أولياءهم لا يسمنون ولا يغنون من جوع، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وأنهم لا يملكون شيئا من أمر الخلق، وأنهم بأنفسهم مملكون مقهورون. وحتى قريش نفسها اللي كانت تقول لبيك لبيك لبيك لا شريك لك تجرب أن أصنامهم هم شركاء لله لكنهم مخلوقون من الله ومالكهم، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. باقي عندنا اللي هو طبعا اللي الآيات الثلاث تدور في فلكه أولياء الرحمن، اللي قال في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عشان أنت إذا رحت عند واحد من اللي حطينه في قبر وحطين عليه قبة والناس يقولوا هذا ولي، يقول لهم ولي منين؟ وش معكم شهادة من الله بأنه ولي؟ ما يقدر يجيب الشهادة من الله، شهادة من ما يمكن. أنا قلت لك إن عثمان بن مضعون أحد السادة الأئمة الأشاوس الأماجد من أصحاب محمد يعادل أبو بكر، لما هاجر من مكة إلى المدينة أبو السائب رضي الله عنه، واقتسم الأنصار المهاجرين لما أخن بينهم، وصار كل واحد من الأنصار يأخذ واحد من المهاجرين يزيله بيته. تقول أم العلاء امرأة من الأنصار ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر طار لنا عثمان بن مضعون قرعة، هذا رواه البخاري، فمرض هو أول ميت في المدينة، عبد الله بن الزبير أول مولود في المدينة وعثمان بن مضعون أول ميت في المدينة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى، فلما رأت رسول الله قالت أما أنت تنظر للميت المسجى، أما أنت أبا السائب يعني يا عثمان، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما تقول شهادتي لك، يعني لو كنت أنا ضدك أبشهد لك بهالشهادة، ولذلك ما قال شهادتي لك، شهادتي عليك، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. اسمع الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال له وما يدريك أن الله أكرمه، فوالله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي، رواه البخاري في الصحيح. وقال في الحديث أما عثمان فقد أتاه اليقين وأنه أرجو له الخير. ولما أثنى رجل على رجل عند النبي محمد، واحد قاعد يمدح واحد، فقال ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك، ويحك قطعت عنق صاحبك. من كان مادحا أخاه فليقل أحسبه والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. هو كذا إن كان يظن ذلك فيه أو يحسب ذلك فيه. يعني ما يجزم لمسلم أن يجزم به واحد. لو شفت واحد زاني سارق قاتل بكل العجر والبجر لا تحكم له بالنار. ما دام هو حي صحيح انت حي صحيح، انت ما تدري عن خاتمتك ولا تدري عن خاتمته. وقلت لك ان مره واحد كانك شديد المعاصي ما ترك شارده ولا وارده من المعاصي الا ارتكبها، فلما مات قال واحد من الناس والله لا يغفر الله لفلان. لما شاف جرائبه ما شاف منه خير. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الجليل، يقول يقول فقال الله من الذي يتألى علي، من اللي يحف علي إني ما أغفر له، قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا دين الإسلام. ما نحكم إذا شفنا رجل صالح بخاصة أن أهل الجنة، أهل الجنة لا، أهل الجنة خليها لله عز وجل اللي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولا تقول عليه من أهل النار لأنك ما تدري عن عاقبته، يمكن يهدي الله في آخر وقته ويتوب ويموت على الإيمان ويسعد بالله عز وجل. يا أخي كثير جدا من الناس ما الواحد السحرة خرجوا أول النهار لمحاربة الله ورسوله موسى عليه السلام وما عملوا عملا إلا أنهم عندما رأوا آية الله خروا لله ساجدين، فقطعهم فرعون قال لهم لو قطع أيديكم وأرجلكم ولو صنبك في جذوع النخل ولسانك، قالوا افعل ما شئت إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ما سجد بس سجدوا إلا سجد واحد. فسعدوا بالله سعادة مثل الطل عمره ساجد لله وصايم وعابد سجد وحده، يعني سجد وحده ويختم له بخير، هذا ما له نصير. المهم إن إحنا بالشريعة ودي تنتصحون وتناصحون الناس. إذا شفتوا قبة ترى أنا بنشوف ناس كثيرين اللي يجون المدينة من أمصار المسلمين، من أمصار المسلمين يشوفوا طبعا صاروا الناس من الغنى والترف يحطون قبب على بيوتهم. هم إذا شافوا قبة حسبوا تحتها شيخ، وتبدأ المرأة ولا الرجل يقعد ويضرع يا سيدي، هو ما عرف سيده ولا عبده، ما يعرف من اللي في تحت اللي تحت في البيت هذا ده، ويبدأ يدعو له يضرع له، وهي قبة على بيت ما تحتها ميت، ما تحتها ميت، لأن صارت بلواهم إن كل واحد فوقه قبة يقولوا شيخ. هذا ولي من أولياء الله، فكذبوا على الله وافتروا عليه ورجعوا إلى ولاية الشيطان التي كانت في الجاهلية. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وأنا ذكرت الآيات من كتاب الله في مقامات كثيرة تبين هؤلاء أولياء الشيطان. وعرفنا الولي الرحمن وبقي أولياء الله اللي قال في الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وتلاحظ شبه من بعد شوية في سورة الأحقاف، وشبه بهذا أشد منه شوية في سورة حميم السجدة. حميم السجدة فيها هناك في السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إن الذين قالوا هي فسر الولاية، يعني الآيات اللي عندنا اللي نقراها الآيات الثلاث اللي هي 62 و63 و64 من سورة يونس، هذه أوضحت كلمة معنى الولي إيضاحا، اللي ما يقول به كافر بالله ورسوله، أوضحت معنى الولي وضوء إيضاحا شافيا كافيا لم يترك شاردة ولا وردة إلا دخل في هذا التعريف الذي عرفه الله عز وجل للولي. قلت لك إن في سورة حميم السجدة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قالوا ربنا الله يعني نطقوا التوحيد، ثم استقاموا يعني استمروا على التوحيد، يذكر بعض المفسرين إن أبو بكر سأل الصحابة أو بعض الناس قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني قال أقروا بالتوحيد ثم لم يرتكبوا معصية قط. فسروا كلمة استقاموا بأن الإنسان يصير كأنه ملك في السماوات، كأنه لا بيأكل طعام ولا بيشرب شراب ولا في شهوة الجنس, شهوة الشهوة, شهوة الطعام, شهوة الشراب, شهوة اللذات اللي الإنسان طبع وجبل على حبها. فقالوا ربنا الله يعني نطقوا بالتوحيد ثم استقاموا, يعني خلاص لم يعصوا الله طرفة عين. وش قال لهم أبو كثير ما يذكر؟ قال لهم لقد حملتم الأمر على أشده. ليه تشددون كده في التفسير ده؟ لقد حملتم الأمر على أشده. قالوا يعني مش تقول فيها؟ قال قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلم يرجعوا إلى الكفر, يعني استمروا على التوحيد. استقاموا استمروا على التوحيد, توحيد الله عز وجل اللي هو الأصل, اللي هو الأصل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, بين نفس اللي موجود في الآية اللي نتلوها الثلاث آيات اللي هي مقام التفسير الآن, لما قال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وهنا قال لا خوف عليهم, لهم البشرة هنا في الآية الثلاث, لأنه لا الله خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرة في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. هناك يقول إن الذين قالوا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت, عند الموت ألا تخافوا, أنتم مقبلين على رب كريم جواد الرحيم يحسن إلى عباده الصالحين يدخلكم جنات النعيم, لا تحزنوا لا تخافوا من شيء يفاجئكم ولا تحزنوا على ما فاتكم. فيصير الواحد منهم ما لو قلت له ترجع للدنيا ولك جميع ما فيها ملك يقول ما فيها, لأنه أحب عند ذلك يحب لقاء الله, ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. وهنا يقول لا خوف عليهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون يشتهون نزلا من غفور رحيم, يعني ضيافة الرب الرحيم, أنتم تصيروا ضيوف الرب الرحيم في جنات النعيم. نزلا النزل ما يعد للضيف من أنواع الكرامة وألوان التكريم. وفي سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نفسه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والآية اللي نقرأ ألا إن أولياء الله أحباب الله المؤمنين بالله, لأني قلت لك إن كلمة ولي تستعمل بمعنى الحبيب والمحب والنصير المؤيد المطيع المعين لك, هذا ولي. وقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, وشرحها شرح معنى الولاية. والمؤمنون في سورة التوبة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ليش؟ وش ألوان الولاية هذه؟ قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, ويبين أن هذه أعمالهم, يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, هذه طبيعتهم. إذن ربنا لما قال الذين آمنوا يحدد تعريف من هو الولي, كأن يسأل من هو الولي, من هم أولياء الله, من هو الولي؟ أبو قبة؟ لا, أبو قبة دي حقت شياطين ما هي حقت أولياء الرحمن أو أولياء أهل أم الأولياء. قال الذين آمنوا يعني خضعوا لله وأقروا لله وصدقوا المرسلين كما قال النبي, قال له إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره والإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. هذا معنى قدر الذين آمنوا، يعني أقروا لله بأركان الإيمان وأركان الإسلام. لأن هنا جاء ذكر الإيمان لحاله، وأنا قلت لك إذا ذكر الإيمان لحاله في موضع أو ذكر الإسلام لحاله في موضع يصير يشمل الإيمان والإسلام، يشمل الأركان الـ11، الستة حقة الإيمان، أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الـ5. قال له ربه أسلم، قال أسلمت ربي، يعني أقررت بالـ6 أركان وبالـ5 حقة الإسلام. لما يقول هنا الذين آمنوا يعني أقروا لله بأسماء الحسنى وصفات العلا وأقروا بجميع أركان الإيمان وأركان الإسلام وكانوا يتقون. كلمة يتقون تشمل العبد الذي لا يعصي الله طرفة عين، والأولياء في هذه الدرجات يبدأون من الملائكة في السماوات والأنبياء في الأرض، والأنبياء في الأرض يعني الولاية ما هي درجة واحدة، الولاية أولياء الله ما يكونوا على منزلة واحدة كلهم على علاقة حد سواء، لا ما هو كلهم على حد سواء، يتفاوتون على قدر أعمالهم وصلاح قلوبهم. لكن لو واحد منهم انحرف شوية ويمين ولا يسار ولا عصر خرج من الولاية، لا ما يخرجه من الولاية إلا ما يخرجه من الإيمان والإسلام. إذا خرج من الإيمان خرج من الولاية، وما دام اسم الولي اسم الإيمان يشمله فاسم الولي يشمله. وربنا قسم الناس في الجنة درجتين عموما، مع أن درجات الجنة درجات ومنازل، يمكن ما بين المنزلة والمنزلة كما سيرت ما بين السماء والأرض للعبد الواحد، للعبد الواحد لقول إذا وقعت الواقعة إن قامت القيامة ليس لوقعتها كاذبة، ما في عيونهم ما في واحد يكذب يوم القيامة بالقيامة، خلاص شافوها بعينهم. خافضة رافعة، في ناس يكونوا منتفخين في الدنيا ومتعجرفين وكبار والجلد حواليهم والرجال حواليهم والخف حواليهم، ما يسوون بعوضة عند الله يوم القيامة. كانوا أعز في الدنيا يخفضهم الله يوم القيامة، وناس يكونوا ذليلين في الدنيا ما يعبأ بهم ولا يلتفت لهم، يكونوا عند الله فوق كثير من عباده الصالحين. كما قلت لك في جعل بن سراقة لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن لا يخطب وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. ثم مر به رجل من أغنياء المسلمين كمنافق قال ما يعرفون قال ما تقولون في هذا، قالوا حري به إن خطب أن يخطب، غني إن خطب أن يخطب وإن قال أن يستمع وإن شفع أن يشفع. قال هذا يعني الفقير اللي قلت عليه ما يخطب ذا ولا ذا خير من ملء الأرض مثل هذا، يعني أرض تغرس لجان من مثلها الغني من مشرق الشمس المغربها ما يزنون هذا يثقل عليهم في الميزان عند الله يوم القيامة. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجان وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا وكنتم أزواج، اسمع جميع الخلق 3 أصناف، جميع الخلق يوم القيامة المكلفين يوم القيامة 3 أصناف، صنفان من أهل الخير وصنف من أهل الشر، يعني أهل الشر صنف واحد، الكفر ملة واحدة، يعني النصراني اليهودي الوثني الملحد المرتد الدهري المثقفين اللي ما هم على خير كلهم دول يوم القيامة في الدركات لا يسوون عند الله شيء. لكن إذا أسلم لله، افرض ارتكب معصية، المعصية تخرجه من الولاية؟ لا، النبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان لكن ما خرج الإيمان منه، ويقول لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يعني كامل الإيمان ما يخرج بالسرقة من الإيمان. ولي لله وهو يسرق، ولي لله وهو يزد، ولي بس في شتان بين ولي وولي، بين ولي لا يعصي الله طرفة عين، وولي قد يتلطخ بهذه البلايا. ولذي قال خافضة الرافعة وكنت أزل. فأصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فجعل المؤمنين قسمين، سابقون وأصحاب اليمين، مع أن السابقون أيضا من أصحاب اليمين، مثل ما قلت حتى الأنبياء أو من الأولياء، هم شيوخ الأولياء، أعلى درجات، يعني أعلى درجات الأولياء النبوة، أعلى درجات الأولياء النبوة، النبوة. فالولاية لا لا لا يحرم منها عبد ما دام لم يخرج من دين الإسلام. فإذا ارتكب مكفرا انسحبت عنه، خرج عن بساط الولاية، فلا يكون وليا لله، يكون ولي للشيطان. أصحاب اليمين والسابقون السابقون، هذه الدرجات. ولذلك حتى جعل في الجنة الجنتين، ومن دونهما جنتان، وبعدين قال ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان. ويوم القيامة في يوم كيوم الجمعة يزور الرب العلي الجليل على الوجه الذي لا يعلمه إلا هو عباده في جنات النعيم، فتنصب الكراسي لأهل الكراسي والمنابر لأهل المنابر، ويجلس بعضهم على أرض الجنة، واللي قاعد على أرض الجنة لا يرى أن أصحاب المنابر أعلى منه درجة، ما فيهم دني. كل من مات على لا إله إلا كان آخر كلامه لا إله إلا الله، مقرا بها معترفا بحقيقتها، هو من أهل الجنة إن شاء الله، ما دام خرج من الدنيا بها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني ومات عليها. لكن لو قال لا إله إلا مليون مرة ثم كفر بالله، أنا نعرف الآن في عصرنا هذا عدد كبير أباؤهم كانوا مسلمين، وكانوا بعضهم مشايخ طلبة العلم الكبار، وطلع علوم هذا بعثي، هذا دهري، هذا ملحد، هذا ما أدري هذا إيه، وأباهم مسلمين، وأباهم مسلمين انحرفوا عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، وعايشين في أرض الإسلام. ولو تقول واحد أنت وش دينك، يقول مسلم، لكن لا يقيم الإسلام وزنا، ويتمنى أنه ما يشوف الإسلام ولا يسمع بالمسلمين، هو عايش بين أظهرهم، هذا هو. فالله فكل ما كل من آمن بالله واتقاه ولم يخرج من دين الإسلام فهو من أولياء الله. من أين تجي التفسير من الله اللي يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وبدي أشرح شوية. يقول روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. عشان يعرف المسلم قدر أخيه المسلم، فلا ينتهك له عرضان، ولا يأكل ولا يشرب له لحمان، ولا يأخذ له مالا، يحفظ غالي. ويبينها النبي محمد عليه السلام في قوله فيما رواه مسلم، هذا رواه البخاري، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أي مسلم احذر من معاداته، أي مسلم احذر أن تعادي مسلما. لو صار بينكم الشيطان هوش بينكم، لأن الشيطان كل يوم إذا جاء أول النهار بدأ إبليس يبعث صراخه وسراياه لإفساد البلاد والعباد، وكل عملهم إفساد في الأرض، ومن أهم أعماله التفريق بين المسلم وأخيه وإغراؤه بعداوة أخيه المسلم. لكن اسمع النبي وش يقول فيما رواه مسلم في الصحيح، المسلم أخو المسلم، يعني الولي أخو الولي، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يحقره بحسب امرئ من الشر، يعني من أشد الشريرين أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على التقوى هنا، يقول النبي وشر صدري ثلاثا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم في الصحيح، في صحيح مسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. يعني الإنسان قد يعتدي على مسلم فيسفك منه دما أو يسفك دمه. تقول قلت لك إني أظن بريرة، تقول لعبد الملك بن مروان إني أرى فيك شيم الملك، يعني الظاهر أنك صرت ملك. تقول توسم كان، فإذا صرت إلى أمر يعني تحت يدك رعية، فإياك والدماء. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة ليرد عن باب الجنة بملء محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق. يشوف الجنة قدامه بعين ويدفع عنها، لأنه أراق من مسلم قدر المحجمة، يعني يحط الدم المحجم. إن, إن, إن, إن, إن المرأة ليرد عن باب الجنة بعد أن يراه بسبب محجمة من دم امرئ مسلم يريقه من غير حق، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ولاية الله للمسلم تقتضي منك، يعني كأن يقول حذر، اعرفوا أيها الناس فرقوا بين أولياء الله وأعداء الله، فرقوا في معاملاتكم، قسموه في الإحسان. يجب عليك أن تحسن لأولياء الله وأعداء الله، يتحتم عليك في ظل شريعة الإسلام أن تحسن لأولياء الرحمن وأن تحسن إلى أولياء الشيطان. يعني فرق بين الإحسان وبين الحب، كما قلت في الأيام الحب، في فرق بين الحب. يعني لا تخلي قلبك ينفتح ولو قدر المؤولة حبا لكافر، ولو كان أبوك أو أخوك أو عمك أو خالك أو أهلك أو بلدك أو ولدك أو وطنك أو أي شيء، لا تقدم على حب الله أحدا، لأن هذا هو أوثق عرى الإيمان، كما قال رسول الله أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإل، أو قال صلى أن يكون المرء، يعني الإنسان لا يذوق حلاوة الإيمان، لا يذوق حلاوة الإيمان، لا يذوق الإنسان حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني لا تقدم، شوف أغلى ما عندك في دنياك اجعله لا يساوي بعوضة بالنسبة لحب الله وحب رسوله. لا تقدم على حب الله شيء ولا على مرضات الله شيء. احرص أشد الحرص أن يراك حيث أمرك، واحرص أشد الحرص ألا يراك حيث نهاك. احرص أشد الحرص ألا يراك حيث نهاك، واحرص أشد الحرص أن يراك حيث أمرك. إذا المحافظة على دين الله وعلى إصلاح البلاد، بقول لي ما تطيق، لأن المؤمنين أهل إصلاح والكفار أهل فساد في الأرض، الكفار أهل فساد في الأرض. فعلى العبد أن يحترس أشد الحرص، أن يكون لا يذوق طعم إلى من إلى، يعني الإنسان إذا يذوق طعم، متى يذوق حلاوة الإيمان؟ إذا كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، يكون حبك للناس ما هو علشان التراحم اللي بينكم إنكم أرحام أو أقارب، ولا تفرق حينئذ بين الصالح منهم والطالح، ما هو حب، ما هو حب ده، وله استقامة على شرع الله. الاستقامة على شرع الله أنك إذا أحببت شخصا يكون قصدك اللي دعاك لحبه أنك تتوسم فيه أنه يحب الله، وتتوسم فيه أنه عبد صالح مطيع لله ورسوله، فيكون حبك له على قدر هذا. وإذاك لما زار رجل أخا له في الله، فأرصد الله له ملكا على مدرجته عن الطريق اللي رايح فيه الرجال الزائر، فقال له الملك اللي هو في صورة بشر، في صورة رجل قاعد على الطريق، قال له إلى أين؟ قال إلى هذه القرية. قال ماذا تريد منها؟ قال أزور أخلي في الله. قال هل لك لها وعليك نعمة تربها؟ يعني هو أحسن إليك مرة في دنياك وانت رح ترد عليه الجميل للإحسان هذا اللي عمله معك؟ قال ما بينه وبينه إلا الحب في الله. قال أنا رسول الله إليك أبشرك بأن الله غفر لك لحبك فيه. يعني الله يغفر ما دام حب لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجلان، الأول الإمام العادل وشاب نشأ في، وكلمة إمام عادل اللي في فرق بين هو درجته عالية عند الله، يعني فوق كثير من عباد الله الصالحين. الإمام ولي أمر المسلمين إذا استقام على دين الله بينه وبين الله هذا شيء، هذا شيء يعني لا يكاد يعادل أحد من رعيته. لكن افرض أنه زنى ولا سرق ولا قتل، تنطرح ولايته؟ لا، اسمع وأطع. ما أقام الصلاة ما دام يصلي، إذا جاء وقت الفرض صلى، مالك بالباقي؟ لا تقول زنا، لا تقول سرق، لا تقول قتل، لا تقول ظلم، لا تقول أخذ، مالك؟ هذا هو بينه وبين الله. ومن من عمل سيئة فلنفسه ومن عمل صالحا فلنفسه. اللي بيعمل الحسنة لنفسه واللي يعمل سيئة لنفسه. أنت عليك السمع والطاعة في المنشط والمكسل في السراء، وتسمع وتطيع فيما لم تؤمر فيه بمعصية الله. فإذا أمرك أميرك بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة لأحد. لو قال لك اسرق قلوا ماني بزاني، اسرق قلوا ماني بسارق، اقتل قلوا ماني بقاتل. حتى لو قتلك، حتى لو قتلك لا تقتل، خليك تروح أنت شهيد عند الله والقيامة. لما جاء الرجل وقال أرأيت الرجل يأتي ليأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. النبي يقول أرأيت الرجل جاء ليأخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال فإن قاتلني؟ قال قاتله. قال فإن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال فإن قتلته؟ قال هو في النار. النبي اللي يقول هذا كم يقول أطع أميرك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع تسمع وتطيع الأمير. هذا في صحيح مسلم، هذا حديث صحيح مسلم. يعني السمع والطاعة عشان تستقر الأمور، عشان تطمئن الناس على أموالهم وأعراضهم. والتجربة خير برهان. كل البلاد اللي حصل فيها انقلابات عسكرية من الخونة، العسكر اللي الواحد منه يجي أول ما يدخل العسكرية يحلفوه بالله إن ما يخون، وأول ما يبدأ بالخيانة ويحلف بالله إن ما يخون ويخون ويقوم يعمل انقلاب، وأول ما يقوم يقتل أصحابه اللي جايين معه بالليل. يعني أنا في التجربة الطويلة اللي عشتها ما علمت إن واحد قام بانقلاب في بلد عربي أو غير عربي ومعه جماعة إلا وأبادهم جميعا على سنة سنتين ثلاثة أربع، يعني ما يموت باقي من واحد حي تقريبا، يقتل كل أصحابه لأنهم كلهم خونة ويسلط الله بعضهم على بعض. وكنا ننبه الناس ولكن لا يتنبهون، وننصحهم ولكن لا ينتصحون، ونقول لهم هذا شرير ما رأت العين بلاد شرا منه، ويقولوا ليش؟ حتى صار بعضهم يكاد يعبد بعض هؤلاء الطواغيت في بعض البلاد التي ما بنيت به في بعض البلاد. وبعدين عرفوا، لكن بعد ما طلعت الشمس، بعد ما اتضح أمر هؤلاء المجرمين الملاحدة الدهري بدوا يعرفون. لكن المسلم لا، المسلم على وتيرة واحدة ينهج تبع النبي محمد. وشوف النبي وش قال في الفتن وفي غير الفتن، وهو عليه الصلاة والسلام لم يفارق الدنيا. أنا قلت لك مرة ومرة ومرة وأكثر مرة إنه خرج على منبره في هذا المسجد الشريف بعد صلاة الفجر وبدأ يخطب من بعد صلاة الفجر إلى أن أذن للظهر، فنزل وصلى بأصحابه الظهر ثم صعد المنبر وبدأ يخطب حتى أذن للعصر. فلما نزل وصلى ثم صعد المنبر والصحابة يستمعون رجال ونساء، بس النساء وراء ونساء وراء، والله بخليهم يسمعون صوته ويبلغوا في المسجد عليه الصلاة والسلام إلى أذان المغرب، يقول في حذيفة وغيره حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وعرف الناس بمنازلهم. وما أتى رجل يتبعه 300 رجل فأكثر إلا سماه باسم من أصحاب الفتن إلا سماه باسمه واسم أبيه واسم قبيلته. بس طلع لنا هالأيام مفتين ما لهم حد. من كم يوم سألني واحد والله ما هو بسهل دكتور، يسألني عن سورة الأنعام بأن يعني عشان إحنا فتنا الآن خلينا نقراها. وقلت له هذه ما لها أصل في دين الله، سورة الأنعام مكية ولا فيها الكلام اللي أنت بتقوله ده. جاني واحد على اليوم الثاني وقال لي إن أنا قاعد فجاني على الجوال على البريد الإلكتروني توصية بقراءة سورة الأنعام لأن أقرأ فيها لأنها تعمل كذا وتسوي كذا، وبدأ ينشر في أطراف الدنيا. هل كذب الافتراء على الله ورسوله؟ ولما جاءت حوادث اليهود اليهود لما ضربوا المباني اللي في نيويورك نسبوها للعرب المسلمين صار بعضهم يفسر يقول ان هذه كلمة اليوم 11 سبتمبر موجودة في سورة كذا ان فيها قلق على كذا وكذا ويفسروا القرآن بها ويحسبون انهم على شيء مع انهم هم الكاذبون. ينبغي نفي الفتن كما قلت كثيرا، كن في الفتنة كابن لابون يعني الناقة اللي توها ترضع ولدها الثاني بعد ولدها الأول، يعني ما جابت فصيل وحملت ولدت يعني سنة أو سنة ونصف توه. يقول لا، كن في الفتنة كابن لابون لا ذي ظهر فيركب ولا ذي لبن فيحلب. يعني لسه لا ابن اللبون ما يحمل، الناقة بنت اللبون ما تحمل، صغيرة ما تحمل ولا تجيب عيال، ما يعني ما تجيب فصيل. فيقول خليك في الفتنة مثل ابن اللبون لا ذي ظهر فيركب ولا ذي لبن فيحلب، لا تخلي واحد يستفيد في الشر منك. إنما على المسلم في أيام الفتن أن يعمل جهده على حفظ لسانه، يتقرب إلى الله ويزدلف إليه بأنه ما يتكلم بقدر طاقته. وأنا علمتك أكثر من مرة حديث لورا البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا؟ قال قوم من أمتي يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت بعد هذا الخير من شر، الخير المبغوث ذا؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدة عرب. ولذلك أنا عند الرجل اللي يتباهى بالعربية هذا منحط في نظري، أنا والله عربي ابن عربي، ولكن مثل ما قال ابن الوردي لا تقل أصلي وفصلي إنما أصل الفتى ما قد حصل، قد يسد المرء من غير أب وبحسن السكر ينفى الزغل ينسب النرجس للشوك، وهل يكون النرجس إلا من بسط؟ ومثل ما قال حسان أبوك أب حر وأمك حرة وقد يلد الحران غير نجيبي، فليعجبن الناس ما تتعاباها بالقومية العربية. أنت تعرف إذا كنت لا تعرف، أول من دعا إلى القومية العربية النصارى وعقد لها مؤتمر في باريس سنة 1910 بالتاريخ النصراني، أول من دعا يعرف الناس عشان يعرف الببغاوات اللي يقلدون ما لا يعرفون. أول داعي للقومية العربية كان تخطيط يهودي ماسوني ونصراني اجتمعوا في باريس للدعوة للقومية العربية سنة 1910 بالتاريخ النصراني، وبدأوا بين سوريا وبين مصر ينفخونها، حتى قام رجال صواحد منهم كلب من الكلاب يسمونه نبي القومية العربية ساطع الحصر، يقولون نبي القومية العربية. نبي العربية تحتاج نبي؟ ما قلت لك أمس أن أبو جهل وأبو جهل ابن عم من من من من من قريش عربي ما يشك واحد في عربيته وفي أرومته وفي أصله وعتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع وصناديد الملاعين من قريش يجندلون في أرض بدر وبعد يومين وهم على الأرض مطروحين يمشي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه رمح ومعه أبو بكر حالهم والنبي عليه السلام ينغزهم برمحه ويقول النبي عليه السلام نعم النبي عليه السلام يقول نفلق هامان يرويها بعض المؤرخين بهذا اللفظ اللي أنا أقراه وابن كثير ذكرها في التاريخ نفلق هامان من رؤوس وأبو بكر يكمل النبي يكمل البيت أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم يقول أنتوا عزيزين علينا ذلك قتلنا ذلك عزيزين علينا من جماعتنا لكن كفروا بالله ورسوله وعقوا رسول الله وعصوا رسول الله ففلقنا رؤوسهم ففلقنا رؤوسهم نفلق هاما من رؤوس أعزة علينا هم كانوا أعق وأظلم فليتباهق العرب والقومية العربية ده ما يعرف الإسلام أبدا الإسلام يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بتقوى الله عز وجل وإذا انتهينا قوم عن التباهي أو التفاخر بآبائهم وبأنسابهم وكذا وكذا أو لا يجعل كالجعلان الجعل اللي يدهده القراءة الجعل اللي يدهده القراءة يقول خل يصيروا مثل الجعلان عند الله يوم القيامة ما هي بألوان النبي لما يمر عليه الصلاة والسلام ويسمع أبو ذر يتكلم على عبد له ويقول يا ابن السوداء ما قال له كده فالنبي يقول أبا ذر عيرته بأمه أعيرته بأمه يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية فيبدأ أبو ذر يمرغ راسه ويمرغ وجهه ويقول أعلى كبرة مني يصير جاهلي في جاهلية وأنا في هذا السن طاعة الله ورسوله لأني تتسرب أخلاق الجاهلية من حيث ذات عنسة التباهي بالجاهلية والتعصب للجاهلية بالأباء والتباهي بما هو له شريعة الإسلام شريعة الإسلام يقوم أبو بكر ويزوج أخته أو لبلال بن أبي رباح الحبشي أبو بكر يزوج أخته لبلال بن أبي رباح الحبشي ويجي عمر يقول أبو لما أعتق أبو بكر بلالا ما هو بلال يعذبوه سادته يربطون عليه الحجارة في الرمضاء ويحطون عليه النار ويكونوا وكل ما ازداد يقول أحد أحد كل ما ازداد عليه بلاء يقول أحد أحد فيشتريه أبو بكر ويعتقه فيقول عمر أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا بلال يسمع عمر بن الخطاب أفضل أصحاب محمد وأفضل أصحاب الأنبياء على الإطلاق بعد أبي بكر يعني لا يوجد صحابي لرسول من رسل الله أفضل من أبي بكر ولا يوجد صحابي بعد أبي بكر في الدنيا كلها يعادل عمر ومع ذلك عمر يقول على بلال أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا هذه دين الإسلام ولما قام أبو حذيفة رضي الله عنه أحد الشهداء يوم اليمامة لما قام وأعتق سالم مولاه وزوجه هند بنت عتبة بنت أخيه عبده زوجه بنت أخيه هو عبده اللي بيعتقه هذا في صحيح البخاري فأنكرت قريش فعله وقالوا زوج ابنة أخيه مولى زوج ابنة أخيه مولى فقال أبو حذيفة والله إني زوجتها إياه وأراه خيرا منها بدرجات، يعني هي تحمد ربها اللي حصلت سالم. وعمر لما جاي لما طعن يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لأمرته عليكم، فإذا قيل لي تؤمره وهو مولى، نقول لأنه يحفظ القرآن والقرآن لا يضيع صاحبه، إن صح هذا الخبر. هذا عمل أصحاب محمد وهذا عمل المسلمين، ما في تباهي بالعنصر، تباهي باللون، تباهي بالبلد، تباهي بالدولة، ما التباهي، التباهي بطاعة الله ورسوله، والتفاخر يكون بطاعة الرسول وانتساب للإسلام. ما تنتسب لحزب، ما تتباهى بطائفة، ما تباهى بجماعة، ما تباهى بقبيلة، لا، إلا بذلك. إن الذين قالوا ومن أحسن قولا، يقول ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يعني ينبغي أن يكون تباهين وصله. عشان واحد عربي يكفر بالله ورسوله ويتباهى بأنه عدو للإسلام، أنا أنتصر له أنه عربي؟ وش الفرق بين الكافر من العرب والكافر من العجم؟ وش الفرق بين النصراني العربي والعجم العربي؟ والعجم النصراني، النصراني العجم والنصراني العربي، كلهم نصارى وكلهم في جهنم إذا ماتوا على دينهم المنحرف عن دين الله ورسوله. وإحنا كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني اليهود، ولا الضالين، يعني النصارى. كل يوم نردد إن ربنا يختم لنا بخير ويثبتنا بالقول الثابت ويحول بيننا وبين دين اليهود ودين النصارى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.